يسرى صارت الابراج جاهزه معك؟ اكيد. هلا كل الصبايا عم يجوا يقولوا لك الحمل هذا بيقول لك الجوزه. نبدا مع الحمل؟ نبدا مع الحمل. عكيت انا. الحمل تضاعف مجهودك وحماسك لتصل لاعلى قمه. لا تتسرع في قراراتك واستشر شخص مقرب منك. تقضي اوقات ممتعه مع الشريك. والثور انتبه من نزلات البرد ونوع غذائك وتكسب شخص يساعدك على تخطي بعض العقبات. تتعلم من أخطاء السابق وتبدو متألقا. اهتم بالشريك أكثر. والجوزاء تحتاج إلى الصبر والحكمة كي تصل إلى أهدافك. لا تتوقع مساعدة أحد. انتبه من أخطائك مع الأسرة وكذلك الشريك. بدنا نقول مساء الخير لصاحب اول اتصال. الو. الو. ايوه صباح الخير. اهلا ست سميره. يسعد صباحك. حبايب قلبي. اهلا وسهلا. لاحلى قمرين غرام وندى ولاحلى ورده زوريه مدام يسرى. اهلا وسهلا ست سميره. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي. انا مواليدي سميره بنت خيريه. ايوه. 10/2/1942 ان شاء الله العمر كله. الله يسلمك يا رب. يكرم عيونك. بدي عن الصحه الكامله. ايوه. وعن عمليه عيني من ميه الزرقاء. عملتيها ولا لسه؟ لا والله لسه. عم نأمن لها مصاريه. بدها 100,000. اي يلا ان شاء الله خير يا رب. بقى بتتيسر ولا لا؟ تكرم عيونك يا ست سميره. والصحه بالكامله ان شاء الله. وباقت ورد مني لإلكم. اهلا وسهلا فيك يا ست سميره. يا ميت هلا. اهلا. بس الله يخليكي ما تتاخروا لانه تتم تنطفى الكهرباء عندي. يلا راح نعجل قدر الامكان. ايوه الله يعطيكم الف عافيه يا رب. اهلا وسهلا فيك. الأسد. الاندفاع أحيانا يسبب لك المتاعب. انظر إلى النتيجة فقط ولا تنتظر الربح. الربح تعيش في قمة السعادة مع الحبيب. أنا حكيت الجوزاء بس ما بعرف قالوا لي لا. الجوزاء تحتاج إلى الصبر والحكمة كي تصل إلى أهدافك. لا تتوقع مساعدة أحد. وانتبه من أخطائك مع الأسرة وكذلك الشريك. أنا قلته السرطان. طيب السرطان كمان. ستحصل على حياة هادئة ومستقرة إذا تحكمت في انفعالاتك. توقع أخبار جيدة مع المحيط. تشعر بالراحة مع الحبيب. أوكي. وبرج الأسد. الاندفاع أحياناً يسبب لك بعض المتاعب، انظر إلى النتيجة فقط ولا تنتظر الربح، تعيش في قمة السعادة مع الحبيب. معلش عدنان ولا يهمك عدنان. العذراء بس معنا اتصال يسرى عشان ما نطر. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. انا حابه بس احسب لالي ولخطيبي. يلا تفضلي. انا مواليد 22 تموز. شو الاسم؟ سمر. سمر. الوالدة؟ ليلى. ليلى 22 6 22 تموز. 22 7. ايوه. ايه العام؟ شو العام؟ بأي سنة؟ بأي سنة؟ مواليد 87. وخطيبين؟ 1987. وخطيبك؟ خطيبي 85. يوم وشهر؟ كان يوم ثاني 16 شهر. 16 اسمه محمود. والدته؟ فاطمة. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا سمر؟ سمر؟ الو سمر؟ ايه من وين عم تحكي معنا؟ من طرطوس. ايه اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي كلك ذوق. خليكي على السمع يا سمر. هلا ايه معك. انا معك على الخط. رح تبقي على الخط؟ ايه رح ابقى على الخط. طيب اوكي. هلا سمر بنت ليلى 22/7/87 لازم تكون يا سمر انجزتي شيء بال 2018. انت معنا على الخط؟ ايه معك. انا صار معك شيء حلو بال 2018؟ وظيفي توقيع اوراق كذا؟ خطبتي. خطبتي؟ ايه مظبوط. المهم بتكملي هيك، بتكملي بالنجاح. كمان في شيء بخص شغل، بخص رزق، بخص مال، بتتابع الأمور. عندك 2019 كتير كتير كويسة من ناحية التفاهم ومن ناحية تكوين أسرة، وحتى في شغل جديد. أما محمود ابن فاطمة عصبي نيراني عنيد، يعني متشبث برأيه، بدك تاخديه بالكلمة الحلوة. بس قلبه طيب كتير كتير، يعني إذا حب يحب بإخلاص. توافق بين بعضكم 65%، وهي نسبة مو قليلة. وفي عنده شيء بخص مشروع عمل يضاف لعمله، عرفتي؟ بيدخل مشروع شراكي يضاف لعمله. الأمور كتير كويسة إليك وإله، باستثناء لإله هو بالشهر الأول والثاني، أما بقيت سنة كتير كويسة. شكرا إليك. كمان مشان ست سميرة عم تسمعنا هلأ، بدها تساوي عملية مشان ما تنقطع الكهرباء. سميرة بنت خيرية 10/2/42. الصحة ممتازة كتير، رقمك 7، يعني ما في خوف نهائيا، وبتتدبر معك الأمور وبتنجح العملية بإذن رب العالمين. رقم 7 كتير كويس لأليك، وحتى في شيء بخص حياة حلوة فيها استقرار، فيها يعني مثل ما بيقولوا هناء ورغد، يعني أنه بتعيشي مرتاحة إن شاء الله، وفي مال بآزار وما بعد. والعذراء لا تستسلم للمشاكل التي وقعت بينك وبين الأصدقاء، تعيش في حالة من السلام والطمأنينة الداخلية، وتبدع في مجال أمور مهنية، تعلم من أخطاء الماضي مع الحبيب. وصلنا لبرج الميزان، برج العظماء. استفيدي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي جيد جدا، تتلقى عروض وتقتنص الفرص، أنت ناجح وتبدو نجما في حياتك المهنية والعاطفية. والعقرب نهاية لمعاناة كانت تنم بك، الأمور تتوضح أمامك وتستكمل عملك للنهاية. انتبه من حدث أو حدوث خلافات مع من حولك، عم تكسب ثقة شخص مشروع لمشروع مهم وعم تعمل مع الحبيب لإصلاح بعض الأمور. وأما برج القوس، هدول اللي بيحبوا الشتوي والمطر ورومانسي أيوة ومدري شو، عم تحصد ما زرعته في الماضي، وعليك أن تركز في الفترة المقبلة، وهناك آفاق عديدة تظهر أمامك. تناقش أعمالا تتعلق بالفترة المقبلة مع ارتياح في المجال الأسري. والجدي تبدأ بمرحلة جديدة وستتمكن من الوصول إلى أعلى المناصب. خذ قسطا من الراحة عندما تشعر بالضغوط، أنت عم تتغلب على الإرهاق على حساب جسمك. انتبه ولقاء مع الحبيب. معنا اتصال. الو الو، مرحبا. اهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام. كيفك انتي؟ في نحكي مع مدام اسراء. كيف المطر عندك؟ والله غير شكل غير شكل. يلا عم تسمعك، تفضلي. انا ايمان بنت وردي. ايمان بنت وردي. بنت وردي، وردي بالهاء. ايوه. 11/10/88. عن شو بتحبي تعرفي يا ايمان؟ بتسألك مع حدا علي بن مفيدة. ايوه. 10/8/89. 89. أيوة. من وين عم تحكينا يا إيمان؟ من صافيطة. تكرم عيونك. كارتباط يعني ولا؟ إيه، بدي أعرف إذا بيصير رجعة وارتباط. ما إنه ما يجد شيء ولا ما يغير علي. سما رجع. لا والله. تكرم عيونك. تحسبي لي هلا ببقى معك على الخط؟ يلا خليك على الخط. يلا لو سمحت. I'm كمان بنت وردة 11-10-88، طلع رقمك 7 مع علي ابن مفيدة 10-8-89، رقمه 11 وفي رجعة وماني متراجعة عن كلامي وقريبا جدا جدا. بركي يلا خليها تروح 2018 ونبلش هيك بحياة جديدة يا إيمان بال 2019. إن شاء الله خير يا أيمان، عم تسمعينا؟ أي مدى بنلتقى وبصير ارتباط جدا؟ كخطوبي عندك من 15-1 ل 15-2. يعني أكيد بصير ارتباط. طبعا بصير ارتباط. خلص بقى تنقي، عم تقلك في ارتباط. الأرقام قوية جدا يعني. لأني حوالي كتير فرص ارتباط من قربي من الضيعة، إنه بس ما ضايعة، أنا ضايعة ماني ما عرفت أقر عشا. هذا القلب وما تفعلين بالقلب. أكيد أكيد. استفتي قلبك وشوفي لمين هيك بميل أكتر شيء، بس شكله لعلي ما هيك؟ أكيد. إيه والله إن شاء الله موفقة يا إيمان، إنه إن شاء الله بصير ارتباط جدا. إيه طبعا الأرقام كتير قوية. إيه شو أدرشنا العربية عاش من الأم. إيه تكرم عيونك الله بطلع لك ياها. يلا يا هلا. لا تفكري إنك بدوني بتكسبي، عم تحلمي حبك حدا روح لعبي، حوابة للرجال يلي بتعشقوا، لازم ماما ولا جابت صبي، لازم ماما ولا جابت صبي. حطيت براسي والدلو دخول في استثمار جديد واتخاذ قرار يخص عملك، ابتعد قليلا عن اي شيء بيزعجك. اذا حسيت بالتوتر اهتم بالامور الماليه، حاول ان تتجنب الضغط على الحبيب. معنا اتصال. الو الو، يسعد مساكم. يسعد مساكي، اهلا وسهلا. يا هلا، كيف صحتكم؟ ان شاء الله تمام. تمام، كيفك انت؟ الله يسلمك يا رب. حابه بس اسال سؤال لمدام يسرا. تفضلي. تفضلي ريم. لو سمحتي بيسال من شان زين العابدين وامه رانيا ومواليده 29/3/2004. 3/2004. ايوه تمام. ابن رانيا. رانيا تكرم عيونك. تسلمي يا رب. تاسع ما ايه. ان شاء الله خير. هلا الحلوان لمين؟ نعم الحلوان لمين؟ الحلوان الحلوان لمين؟ الي ولا لامه؟ الحلوان لكم. والله في نجاح ورقمه بيطلع 2، في نجاح كتير رائع، صح بنق كتير وبس هيك قعدته حلوه كتير كتير وبينجح وبيجيب علامات، بس خليها تركز عليه شوي من ناحيه الاصدقاء ان شاء الله. شكرا شكرا يا هلا لك. هلا شكرا شكرا يا هلا. معنا اتصال. الو هلا. كيفك يا عمري؟ تمام يا عمري، كيفك انت؟ الله يخليلي اياكي يا رب. انا من اللاذقيه. اي اهلا وسهلا بكل اهل اللاذقيه. تسلمي يا رب. انا مواليد 61. 61 52. 52 عايده اسم الام سكر. سكر تكرم عيوني. فيني اخذ درج ثاني؟ يلا. طارق مواليد. شو الاسم؟ طارق. طارق طارق ابني هو. ابن عايدة. أيوة مواليد 88/5/3. 5/3. أي الله يخليك إياكي يا رب. شكرا عايدة. هلا فيكي. هلا هلا يا عمري أنتي. بس برج الحوت. برج الحوت الحياة مليئة بالأفكار الجميلة، فاختار الأفضل، اتبع حدسك لتغدو بمستقبل مهني جيد، ولا تستسلم للمشاكل التي وقعت بينك وبين الشريك. بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالي كرمالي يقولوا مجنون وهيدا الصاير في حالي يا أحلى عيون لا غيرك ما يحلى. مستمعينا، لكل مين بيحب يتواصل معنا يعني نذكركم رقم الهاتف التليفون على 213-215. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، عيوني أنا بس لاقي لك بتحن بفضلك هالقلب على نفسه. حبك هوا بتنفسه بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، عيوني أنا بس لاقي لك بتحن بفضلك هالقلب على نفسه. انت حبيبي بتنتسى لما هالروح من جسمي انا بتطلع. احكي انا وعليك بس تسمع. عائدة بنتسكر 5261 طلع رقم 12 يعني 3. يعني فيني اقول انه سنة 2019 رح تكون اكتر من رائعة لك يا ست عائدة، بخصوص شيء تغييرات بتخص البيت، يعني في نقلة نوعية يعني نحو الإيجابية بينك وبين الظروف اللي كنت تمرق فيها. في تحدي كتير، أنت من النوع اللي بتحدى فعلا، يعني أثبتي جدارتك وأثبتي وجودك، وفي شيء حلو رح يصير بالبيت عندك إن شاء الله يا رب. أنت من الناس العنيدة اللي بتصمع الشيء وبتتبعيه وبتساويه، بس هيك أحيانا متميل المزاجي شوي، وعندك بيتك وأولادك حياتك. يعني هلأ بخصوص الباب الصحة، يعني إذا بدي أحكي عن الصحة بدي تنتبه شوي من وجع المفاصل بس. أما سنة 2019 كتير كويسي. أما طارق بن عائدة 3888 رقمه 7. هلأ طارق فيني أقول أنه بينتقد كتير وعصبي، بس بيحطه بقلبه كتير كمان، من النوع اللي كتير عنده، يعني أنه العائلة أمي من ناحية الأم كتير كتير، ما يعني أنه خلص ما عنده حل تاني، يعني أمي وبس، مرضي كتير. في عنده تغيرات نحو الأفضل في شيء بخص عمل أو نقلة بالعمل، يعني في عنده راحة. فيني أقول إذا انتقل أو اشتغل عمل في عنده راحة، بس باستثناء أول شهر والتاني من السنة. وفي شيء بخص وضع عاطفي رح تزبط أموره عاطفيا بالنص التاني من السنة. خليه يحذر من المتطفلين اللي حواليه، يعني بس يشوفوا أموره ظابطة بتلاقي العالم حواليه، وبس متضايق ما في حدا حواليه، خليه ينتبه وهيك يعمل مثل ما بنقول إحنا من نغربل حياتنا أو نغربل أمورنا. يعني جيد خليه، واللي مو جيد الله معه مثل ما بيقولوا. بس رقمه 7 لا تخافي عليه، أموره ظابطة إن شاء الله. من هنا عيني يا غالي، من قلب صافي، من دنا روح الرسالة، من عشق شافي، أرسل لك أشواق حبي توصلك دارا، أشكي لك أشواق دربي تحرقها بنارا. ناديني أحتاج قربك، ناديني بحالة، ناديني ارتاح جنبك يسحرني المكان. ألو مرحبا. هلا مين مدام ندى؟ والله مدام غرام تفضلي. هاي مدام تمام مدام ندى معك. أنا راح أخذ التليفون. يلا تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. سلوى بنت مريم تفضلي. مواليد 60 18 آذار 18/3/3 قديش؟ مواليد 60 وسمير ابن صديقة مواليد 48 يوم وشهر كمان بآذار ويوم ما بعرف والله ما بعرف بس بعرف انه مواليد 48 سمير ابن صديقة بس تكرم عيونك منين عم تحكينا من لاصقي تكرم عيونك كرمتي حبيبة يا هلا أهلا أهلا أهلا الله ما تحبي الله ما في بالك يا والله عن هواك ما بتخلى ما بتخلى عن هواك ضفرك بها الدنيا كلها روحي حطيتك ما حلا عحلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله عحلك وبحلك يا أنا محلك. سلوى بنت مريم 18/3/60 طلع رقمها 7. الأمور أفضل من أول. صار لك بتعب أكثر من 7 سنوات وبتحسي إنه مكانك راوح، يعني بتحاولي قدر الإمكان تشتغلي وتتعبي، ولكن أمورك هاي السنة أحسن إن شاء الله. في شيء بخص موضوع رزق عم تحكوا عنه أو أنت مديني مصاري لحدا برجع لك ياهن يا ست سلوى. المهم إنه في حدث مالي كتير حلو رح يصير عندكم بالبيت وأمور الصحة بخير ما تاكلي هم. سمير ابن صديقة ما في يوم بس 3/48 طلع رقمه 5. عنده حرف السين كتير كويس، يعني هو نفس طبعك، يعني بيعصب شوي ولكن قلبه أبيض. أموره منيحة. في عنده شيء بخص موضوع شغل، تغيرات بشغله، احتمال هو يكون مثلا من عمل حر، في عمل جديد رح يقوم فيه ورح يكون كتير ظابط. كمان وضع المالي بخصه هو، اللي بده يصير بالبيت بخصه هو. وفي عنده وجع بالمفاصل، خليه ينتبه منه. ايدي عراسك حبيني ليل نهار تذكريني من جواك لا تشيليني لا تشيليني من جواك حبك ماشي بشراييني. معنا اتصال. الو الو الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. كيفكم ان شاء الله بخير؟ تمام. انت كيفك؟ انا تمام الحمد لله بهالجو الحلو. حلو. كمان بتحب المطر مثل غرام؟ اي كثير والله. في احلى منه. انت وين هلا عم تحكي معنا؟ من وين؟ انا من طلنطة. يا عمي دائما بسالكم بس احلى منطقه بهالجو الحلو. الله يخلي لنا اياك يا رب. انا سلام تسمعي. سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى. اي 25/11/94 94 90 ايوه. مع مهران ابن سهام 1/3/83. في مشاكل شيء؟ لا حاليا لا الحمد لله احسن من قبل. حكي معنا قبل هالمره سلام ما؟ ايوه. يعني تحسنت الامور؟ ايه الحمد لله تمام. ايه الحمد لله. كان يمكن سالتيني مره على رجعه او شيء؟ لا ابدا، انا دائما يعني هيك، بس احيانا في هيك خلافات صغيره وبنرجع بنتصالح. بالعكس الله يخليكم لبعض، يعني التوافق كتير حلو بين بعضكم. تكرم عيونك. يلا الله يخلينا. يا هلا. بخلص وما بيخلص حبي وراك لآخر دربي لآخر دربي وراك عيني غيرك ما بيعبي بيكفيني انك جنبي بتحداك مثل تحبي مثل تحبي بتحداك سلام بنت سلمى 25/11/94 طلع رقمك 11 مع مهران ابن سيهام 1/3/83 طلع رقمه 9. يعني الله يهنيك يا رب. هلا في عنده شغل كتير حلو، في عنده تسوي بالعمل، عنده يعني عم بلش يساوي أموره، في عنده موضوع شراكة عم يشتغل عليها. 2019 فيني أقول له فيها حظ ومال وجاه إذا عرف يتعامل مع السنة. يعني عنده 4 شهور غير شكل مهران ابن سهام، يعني في مال بده يشتغل، ولكن بده يشتغل هو حذر، لأنه اللي بيشتغل معهم أكيد كل واحد بده يشد الحاف لصوبه. إيه، ولكن في عنده مال كتير متغير عن أول، الأمور كويسة. حتى سلام، أنت قلبك طيب كتير، من النوع اللي بتتأمني على سر، بس هيك نهد الوضع أحيانا شوي بين بعض. سنة استثنائية أنت وياه بينكم، إذا عرفتوا كيف تتصرفوا بتعيشوا مبسوطين سنتين ثلاثة ماديا. الأحوال منيحة، بس أنت انتبهي من وجع الكولون، في شيء بخص كولون، وفي مثل ما بيقولوا أنه هدية أو يعني من القدر أو بالبيت أو شمعة بدها تضوي، يعني في شيء بخص العائلة بس كتير حلو. ألو ألو، هلا يسعد مساكني، هلا تسلمي، بيكون أحلى مدام ندى عن رغرام ويسرى. أهلا وسهلا، عرفتوني ما؟ أي طبعا، والله الثاني بيني وبين نفسي عم أقول اليوم ما حكيت سماع. على فكرة مقطوع عن الكهرباء، بس ديرتوا على الراديو على الموبايل. يلا برافو عليك، شو أخباركم؟ أهلا وسهلا. عذور يعني أبي أعلق، مشان دائما أحكي مع مدام يسرى بيعلق. بس خليك يا أمواج. والله ما هو أمواج عم نستغنى عنها، هي طرطوسي بعد أمواج ما في أصلا. والله ما في. شو أخبارك مدام يسرى؟ والله الحمد لله. وكيفي؟ نسأل الله بخير. والله الحمد لله، مشكور الله. عم تشتت الدنيا عندكم؟ مطر. الله يبعث الخير يا رب. آمين يا رب. بدي أسألك عني وعن أختي فادية. يلا فادية بنت سميحة. أيوة، بالألف الطويل هي 20/1/85. الرزق مش حالها، بتدفق على العريق. مش حالها بالرزق؟ إيه إن شاء الله. وأنا بس مناع 20/12. سناء. 28/12. ايوه 76. 76. عن كل شيء عيني روحي. تكرم عيوني. الله يكرمك يا رب. يا هلا. الله معك، مع السلامة. اهلا وسهلا فيك. فيك اكثر، الله معك. انا بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي، ما بفرق قلبي الحي الا نسمة هواك. بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي. بس ما بقعد بلا كي، بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي، وما بفرفح قلبي الحي الا نسمة هواكي. انا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلا كي. فادية بنت سميحة 20/1/85. يعني هلأ فيني أقول بلشت الأمور تصير أحسن بالنسبة لفادية. على الشهر الثاني إذا الله راد، أرقامها بتدل أنه في عمل، في توقيع ورق، في شغل. إلا يعني حياتها بشكل عام كويسة، يمكن بلشت بشيء هي معين هلأ، بس بالشهر الثاني وبعد بتصير أحسن. الارتباط فيني أقول كمان قريب جدا. ليش بس الواحد يتوظف ويتحسن رزقه بيلاقي عريس داري؟ هو ناطق. يمكن الحياة صعب، الحياة صعبة. لأنه بشهر الثالث، أنا بحدد لك فادية، من الشهر الثالث لحزيران في شيء بيخص موضوع ارتباط وبيتكلل بالزواج. أما سناء بنت سميحة 28/12/76، طلع رقمك كمان 5 يا سناء. يعني في أمور عم تقليلي زبطت، بس إسا أمور النصيب، هاي النصيب من رب العالمين. بس أرقامك بتدلع أنه قريبا إن شاء الله في شيء رح يصير كتير حلو لألك. يعني بكفي انه انت مرغوبه ومحبوبه، واذا حبيتي بتحبي باخلاص، وامورك ظابطه الحمد لله. يعني كمان فينا نقول هالشهرين ببين فيهم خير ان شاء الله. انا ما دخلني، بس في نقله لحدا بتعرفي انت، وهالنقله هي اللي بتحدد الارتباط فيك. شكله قلبي حبه، جن بحبه، شكله لما عيونه ضحكت له، ضحكت له. حبيبي حبيبي تيماء بنت سمر 31/8/2004 بظن تاسع كأنه أي تاسع طلع رقمها تيماء 7. تيماء كتير كتير هلأ يعني متغيرة عن أول كتير, يعني صايرة شديدة الحساسية, عم تدقي على أي كلمة بتلاقيها عم ما عم يعجبها حتى الغداء ما عم يعجبها ولكن يعني متغيرة أمورها كتير يمكن لأنه تاسع, بس في نجاح كتير حلو لتيماء رقمها 7 وهذا دليل على أنه كانت الأمور منيحة بس لازم تشدي شوي لأنه في شوية تقصير عم بين يا تيماء, لازم تشدي لتجيبي علامات كتير كويسة, بس في نجاح بالأخير, نجاح كتير حلو وبتكمل. هلأ تيماء من الناس اللي كتير عنيدة, يعني هلأ العند بدنا نحطه على جنب مشان نجيب علامات تيماء, بس مستقبلها كتير حلو. تيم ابن سمر 26/12/2006 كمان طلع رقمه 1, عصبي نيراني كتير كتير يعني بيرجف رجف, يعني بتقولي انه حدا هيك بس يحكي كلمة تيم لازم الأمور تزبط لحالها, بس أخذ هاي النزقة بياخدها معه على كبر, يعني بضل هيك نفس الطبع ما بيتغير نهائيا. رقمه 1 بس ما شاء الله عليه, يعني انه شطور وكلماته بصغره أو بظن هلأ كمان أو تفكيره أكبر من عمره, لهيك بده شوية انتباه لبين ما يتعدى هالمرحلة هاي. ويا ريت ينادوله باسم تاني لأنه اسمه كتير متعبه على ناحية عصبيته وطبعه. حظوظه كتير كبيرة ومستقبله على سفر, بس بيطلع من أرباب الأقلام بإذن الله. وسام ابن دلال 29/10/77 طلع رقمه 9. وسام كمان عنيد, أنا بلاقي أحواله طالعة نازلة, يعني صار له فترة 7 سنوات تعبان, من النوع اللي كتير كتير بيشتغل بس ما ببين في معه شيء, يعني أو كله للصرف للصرف. في مشروع يا وسام رح تشتغل عليه بظن إذا الله راد بشباط وما بعد تتحسن الأمور على آزار. أول 6 شهور إذا بدنا نفصل السنة, أول 6 شهور فيهم حركة فيهم تعب فيهم شغل, بس في استقرار نحزيران وما بعد بشيء تثبت فيه وبيعطيك ربح مالي حلو. غدير ابن سناء 4/5/99 طلع رقمه 9 كمان. غدير من الناس اللي كمان ما أخذت حظ نهائيا بالفترة هاي السنة 2018 كتير يعني متشبث برأيه وعنيد, طبعه كتير معذبه وحتى اسمه كتير تقيل عليه, لهيك يا ريت ينادوله باسم تاني, عنده حرف الغين ألف لهيك بتعطيه شوية جمود لوضعه, بس في شغل في دراسة إذا عم يدرس في توقيع ورقة كتير كويسة لألك وفي نجاح بال2019. محمد ابن زينب 18/5/73 طلع رقمه كمان 7. محمد من النوع اللي بينق على شغلته لفورا يزبطها, بيحب الأناقة بيحب الاجتماع الاجتماعات, يعني انه مثلا بالمجتمع بتلاقي رايح جاي, في عنده شغل كتير حلو, من النوع المخلص لعمله ومخلص للآخرين, وعنده من آزار وما بعد حياة أسرة بعمل, يعني أسرة وعمل ورزق كتير حلو إن شاء الله. معنا اتصال. ألو, أهلا وسهلا, كيفكم؟ تمام, كيفك أنت؟ الله يسلمك, الحمد لله. كيفك مدام يسرى؟ يا هلا حبيبتي. أنا سوزان بنت أميرة. سوزان بنت أميرة 1/7 87 عن العمل مش الحال, بس عن الارتباط أهم شيء. أيوة, وبدي أسأل عن أخي حسن ابن أميرة. ايه 13/1/90 ايه بشكل عام هيك عم يدرس او عم يشتغل؟ هو عسكري وساع الزابة. تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. منين عم تحكي لها يا سوزان؟ مطرطوس. تكرم عيونك. هلا اهلا وسهلا. سلام حبيبتي. سوزان بنت أميرة 1/7/87. كل شيء خلقان بشهر 7 وبرج السرطان لازم يكون حقق شيء على 2018. وفعلا أكتر الناس اللي بشوفها إذا هون ولا بالشام يعني إلا ما يكون عندهم جانب. يعني شفتيني يمكن بسألهم ندى بقلهم أنه حققتوا شيء هالسنة بيقلي إيه. كل واحد خلقان بشهر 7 لازم يكون في عمل أو مثلا محقق مال أو محقق ارتباط. هلأ مثل سوزان بنت أميرة هون 1/7/87 طلع رقمها 9 عم تقلي العمل مشي حاله الحمد لله. أنا بقلها الأمور أحسن وأفضل وبتاخدي حظوظ كمان بال2019 الارتباط رح يكون تاني 6 شهور. طبعا أنا بحكي ارتباط كاستقرار عائلي يعني مو أنه محبي وحبه وهيك لا في استقرار عندك بحزيران وما بعد. أمورك كتير كويسة وحتى شغل اللي عم تشتغلي هلأ بتأبدعي فيه وبتكملي مع ترقي بالشهر الثالث وما بعد. معنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا مدام يسرى. يا هلا. بدي شوف عن حالي وحال جوزي. يلا. غادة بنت حياة. غادة بنت حياة 10/7/72. حياة 10 7 7 72 72. وغازي ابن خديجة. غازي ابن خديجة 25/10/72 72. ايوه بس لو سمحتي مدام معلش انا مقطوع الكهرباء عندي معلش تضل على التليفون. يلا يلا. غادة بنت حياة 10/7/72 طلع رقمك 7. أنا بقول بلشت هلأ 2019 تعطي نتائج. مو بلشت لسه ما بلشت عم بحكي يعني أنا صايرة بس الأمور كتير منيحة يعني على السنة الجديدة يا غادة. أنت صبورة كتير بس أنا برجع بقول أنه 10/7 زبط معك شيء بال2018 2018 وأنا متعكسة أموري بالوظيفة. نعم انا من 2016 واموري متعكسه بالوظيفه. والله في توقيع ورق كتير كويس كترقي هلا بالعكس. لازم 2019 واول 6 شهور تحديدا يعني في شيء بخص توقيع اوراق كتير مهم وفي تغيرات بالبيت رح تصير للافضل وحتى في عندك تحسن مالي لانه في شيء بدك تشتغلي انت واحد الاصدقاء قريبا يمكن حتى بيكون شغل بالبيت او مثلا بمجال قريب. بس في كتير أمور منيحة لقلك بس خففي عصبية. أنت من النوع اللي بيحط كتير بقلوه يا غادة. أي والله. هلأ غازي كمان 25/10/72 طلع رقمه 11. يعني غازي كان عنده تعب يعني صار له من حزيران 2018 مرتاح بيكمل على شغل كمان جديد كموضوع شراكي يعني عنده شيء بيخص عقار أو امتلاك عقار الملك لله. في شيء بيخص موضوع كتير هام بالمادي يعني في تحسن بالمادي كتير كبير. بيبلش إمتى؟ لازم شباط وما بعد. شباط وما بعد. إيه هو حابب هلأ يدخل شيء مشروع أو شيء؟ والله هلأ أمورنا كتير يعني من كل النواحي تقريبا. دائرة ما بعرف يعني شهر 12 نفس الشيء بدي يكمل بس عندك من أول السنة وتحديدا شباط وما بعد أمور ممتازة. تسلمي لي يا رب. يا هلأ اهلا وسهلا. مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش عقلي. مني طار واحبابي ما جاوش والعديان كتار ليل نهار ما خلاوش الشمس تطلع كاسك جيب راني تعبان ايش سوي ريفاتي جي ومع حيران ما نقدرش. مستمعينا بدنا نرجع سوا لسلي أمواج باللاذقية مع موجز لأهم الأخبار ومنتابع معكم بعد الموجز. بعض صدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. مستمعينا رجعنا لكم طبعا مستمرين مع يسرى خبيرة الأبراج. بس أول شيء يسرى تسمحينا ناخذ هاتف. يلا. ألو. ألو مرحبا. أهلا. مساء الخير. يسعد مساكم. يا هلا. بدي أسأل مدام يسرى. يلا عم تسمعي. مساء الخير. مساء النور. يا هلا. ممكن أسأل عن ولادي اثنين. إيه تكرم عيونك. إبراهيم ابن بشرى. بشرى 26/10/2000 بكالوريا. حابة أطمن عنه وأعرف شوي عن شخصيته. أيوة. إذا في مجال. تكرم عيوني. وريم كمان بنتي 5/11/98 عم تدرس؟ طالبة طب بشري سنة تانية. ما شاء الله. بدي أسأل عن هيك شوي عن الخصوصية بشكل عام وعن صحته وأمور الشخصية. تكرم عيوني. إذا في مجال. تكرم عيوني. يا أهلا. شكرا لك. أنت حبيبتي أنت يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا فضع بصدري واحدا غيره أكون في مساحة حسن ابن أميرة 13/1/90 طلع رقمه 6. كان عنده تعب كتير كتير كتير وفي لسه شهر 12 بيكمل بالتعب بس ابتداء من أول السنة إن شاء الله بيرتاح لأنه في نقلة بده ينتقلها أو حابب ينتقل مبلش فيها من زمان وما عم تزبط رح تزبط معه الله يحمي يا رب. قالت لي مشان موضوع الارتباط الارتباط بيكون بعد شهر أيار تحديدا إن شاء الله يعني بعد هالنقلة بس تحسن أموره وماديا في تحسن كمان صح انه مثل بمعنى على قد بساطك مد رجليك ولكن اموره بتمشي ان شاء الله يا رب. نحن عنا بنات يتصلوا ندى شو ويستفسروا عن برجون من يسرى. يسعد أوقاتك. مين معنا؟ ألو. أيوة. كيفكم؟ أهلا وسهلا. بعد إذنك بدي أسأل عن سلوى بنت سميحة. اتفضلي. سلوى 28/8/75 أيوة. سميحة. أيوة أمي اسمها سميحة. تكرم عيوني. عيني أنت عن الزواج. كم عيني توصي يسرى الله يا سناء. يا سناء حطلع لك من وين من كان. سناء. سناء يا عيني. سناء انت سناء عم نتحذر انه سناء ولا سلوى. سناء ما غيره. اهلين سلوى. نعم. سلوى أختها بدك تسألي عن سلوى. أي والله تكرم عيوني. أخينا طمنا على الكل. أنت طمنتك يا سلوى، أهلا بدك تطمني على الباقي. ما أنا دائما بطمن. ماشي تكرمي. يا هلا الله معك. تليفون ندى اتصال. الو مرحبا. ايوه اهلا. تمام شو اخبارك؟ تمام. مين معنا؟ عبير من الشغوده. اهلا يا عبير، دايما انا بطلع لك. حاسه حلو الله اكبر بسمع صوتك الحلو. اهلا وسهلا فيكي. كيفكم؟ كيف الجو معكم؟ كيف المدام يسرا؟ والله مشتاقه لك يا عبير. مشتاقه لك العافيه. ونحن مشتاقه لك كثير كثير. انا كل البيت على فكره بتسمع لك. نحن بنعرف انك مستمعه دائمه. سلام يا رب لك. انا كان عيد ميلادي و22 دعس وصحك محظي ب4 عقبال ال100 سنه. هلا هلا زميلاتنا بالكنترول اكيد رح يعيدوك لانك مستمعه وفيه لنا. سلام يا رب. بس بدي اعرف عن حالي وعن زوجي عن عقار كمان. يلا عبير بنت دوله. ايوه. يوم وشهر 22 دعس 83 83 شو البرج يعني تعرف؟ ايه زوجي وسي. ايه ابن فاطمي. أيوة. مواليد 17/2 81. تكرم عيوني. سلامي. بس بدي أعرف عن عقار على زوجي. ماشي. إن شاء الله العمر كله يا عبير بن دولة. يعني 28/11/83 يعني 2019 رح تكون من أجمل أيام حياتك. أنت يمكن هلأ دخلتي لها قلتي لنا أنه 28/11 يعني بلشت الأمور تصير أحسن، في تحسن مالي كتير كبير عندكم بالبيت، في حدا بده يشتغل على مشروع رح تكوني أنت وزوجك معه، أو أنتوا اتنين مع حدا، أو حدا يعني تدخلوا معه، أو أنتوا بتسووا المشروع وبتدخلوا حدا، بس في تحسن مالي كتير رائع. بس بدي أنه وسيمي يخفف عصبية شوي، لأنه دايماً عم ياخد الأمور بعصبية بعصبية بعصبية. بس بشكل عام عام جيد جداً، يعني صحة عمل مال الأمور ممتازة. كمان إبراهيم ابن بشرة 26/10/2000 يعني ما شاء الله عليه، يعني بجيب علامات وعلامات كتير رائعة بفاجئ فيها الكل. هلا إبراهيم اسمه بدل على رحمانية وطبعه بدل على رحمانية حلو كتير، يعني هو من الناس القليل اللي إنه كونه هلا يعني مواليد 2000 إنه بيزدق أو كذا. يعني إحنا بنعرف إنه الشاب في إله مثلا بيتبع كذبة بيضة أو هيك، صحيح. بس إبراهيم مانو هيك، لا تحسي إنه إبراهيم مانو من هالعالم كلياته ومستقبله على سفر. أما ريم بنت بشرة 5/11/98 كمان طلع رقمها 11، بتكمل دراسة وكل سنة بسنتها، يعني كمان ما بتوقف ما شاء الله عليها. مستقبل 2 على سفر، أنا هيك شايفة أرقامه قوي جدا عند ريم، بتكمل كأكمال برا البلد، بس كمستقبل حلو كتير والله يحميهم يا رب. أنا أكبر من الدنيا، أنا بحبك وغيرك أنت ماليش، أنا لو تبعد ثاني أنا آخر اتصال. ألو. ألو مرحبا. هلا حبيبتي، أنا سوزان اللي حكيت من شوي، بس مثلا أخي حسن انقطعت الكهرباء عنا ما سمعت. حسن ابن أمير العسكري. ما ايوه انا هلا قلته يعني من شيء خمس دقائق قلت لك كارتباط انقطعت الكهرباء قلت كارتباط من ايار وما بعد في عنده نقله في عنده تعب كان صار له 6 شهور تعبان واكثر بيكمل هالتعب التعب اللي هو فيه لاول السنه بس في عنده نقله حلوه كثير على اول السنه بيرتاح وعنده تحسن مالي حلو ان شاء الله ان شاء الله يا رب تسلموا ايديك الله يحفظك حلو رجعت حكيت معك هلا هلا فيك تسلموا ايديك يا هلا رجاء بنت أميرة 22-8-75 طلع رقم 7 رجاء من النوع اللي المشتري عندك هلأ بلش من شهر 11 من أول شهر 11 سنة مالية بامتياز يعني دخلتي دخل عندك المشتري للأمور المالية يعني تصليح كل الأمور المالية يعني في تحسن مالي كتير كتير كبير في عندك توقيع أوراق هامة بالشهر شباط في حياة حلوة رح تصير إليك وللعائلة بحزيران وما بعد أنا بشوف أنت إنساني عصبي نيراني واللي بدك تساوي بدك تساوي بشوفك أنت بتسيطري على الإنسان من خلال كلامك ولباقتك بالكلام ففي تغيرات كتير بتخص الأسرة في شيء بخص وجع مفاصل لازم تنتبهي منه كتير يا رجاء بتبلشي بشغل وهالشغل رح يكون كتير حلو أنت حاطة ببالك شيء وهالشيء اللي حاططيه ببالك هلأ ما رح يصير بتبلشي بشيء وبتكمليه مستقبلاً يعني في مشروع بتشتغلي عليه ورح تكمليه لنهاية 2019 بس بحظوظ مالية كتير كبيرة إذا بدي أحكي عن السفر اللي أنت عم بتتابعي أمورك فيه إذا بدي يزبط بيزبط من شباط وما بعد يعني من شباط لحزيران بتزبط الأمور إن شاء الله ما هملتي ولا اسم بتوقع كله مرقتي اليوم ما هملت ولا اسم بس حاولت غرام يعني تستنزفني هيك وتستفزني مشان اقول عن شيء عن توقعات 2019 لا خليها مفاجاه رح ننتظر اسا بعد بكير في عنا اسا لا لا في مفاجاه كتير حلوه بادلب آه ما رح اقول لكم عليها هاي انت خلص صح يلا وبالشهر الثالث اللي هو اذار في مفاجاه كتير حلوه بالرقه ان شاء الله يا رب باذن الله صعب الفرقة صعبة ما إلها